الآن مثلا يعطي تاجر مثلا أنت تاجر الحين أيوة تعطي ويش؟ الآن مثلا أعطي عاملان عاملين أيوة يشتغلان في تجارة النظارات اي او مثلا عندي تنادي اثنين تقول انت تعال خذ اشتغل في بيع الساعات وانت اشتغل في بيع السجاد كذا إيه هذا ما في اشكال لذلك ممكن الواحد يفتح 100 شركة يصلح يفتح مضاربة اي نعم نعم طيب يا ياسر عطني مثال شركة مضاربة ما تصح القول المؤلف مثلا لو تاجر هذا ضرب عامل ضرب عامل لبيع أجهزة الكمبيوتر ضرب مع عامل لبيع أجهزة الكمبيوتر و ثم جاء تاجر آخر وقال للعامل اعمل عندي 12 ساعة مثلا في بيع الفاكهة مضاربة مضاربة طيب اسبلي طيب اسبلي لو جاء الثاني قال اعمل بالأجرة عندي يصلح؟ إذا ما ضر الأول يعني قصدي هل الممنوع انه في شركه انه يجي الثاني يستغله في شركه المضاربه ولا المقصود انه يشغله في شركه المضاربه او غيرها المقصود يشغله كذا طيب عشان بمشي معك خطوه خطوه لين تشوف كلامك صح ولا لا طيب لو راح مع ثاني قال له تعال انت بتبيع ساعات وعطاك 1000 قال تعال أنت تعال اشتغل سواق عندي وأعطيك 5000 على كلامك ما يصلح صح؟ إذا ضر المضارب طيب اصبر لي طيب عشان يصير واضح عندنا طيب لما استلم هذا أجرة السياقة القيادة 5000 ريال طيب فإن فعل رد حصته شو نسوي 5000 هذه رجعها الشركة مع الأول ولا كيف عشان كذا نشوف كلامك صح ولا لا نفس الناس على قول المصنف يقول ايوه يترجع يعني نفس الضرر اي نفس الضرر هنا طيب يا عدنان كمل المثال مع المضارب الثاني المضارب الأول لو خلينا يبيع مثلا كتب والمضارب الثاني خلاه يبيع ايش المضارب الثاني يبيع التمر طيب ها وربح في وربح ونصيبه من الربح مثلا 100000 شو نسوي به اللي هو 100000 نصيبه من الربح من الثاني يعني من التمر 100000 على قول المصنف الآن نأخذ هذه 100000 ونحطها في الكتب لأنه فوت في ربح الكتب الشركة أي نعم ونحطها رأس مال هنا لكن على القول الثاني أنا ما نضع هذا المال في الشركة الأولى الشركة الأول إذا لم يرضى كذا له الفسد طيب تمام طيب يا حمزة السوداني حمزة ثامر أخو بلال طيب إذا صار ما في ضرر مع المضارب الثاني ما في إشكال يعني صحيح يعني كثير مثلا مساهمات الأراضي يأتي مثلا الرجل يقول أنا أبغى أبيع لكم هذا المخطط الكبير الأراضي فيأتي ممكن 1000 واحد كواحد يعطيه هذا يعطي 50000 وهذا 100000 وهذا كذا وهذا كذا فهو يبيع ما في أي ضرر يبيع الأرض ويوزع عليها ما في ضرر جالس لكن لو واحد قال خذ بيع أرض في مصر والثاني يقول روح بع أرض في اليمن، والثالث يقول روح بع أرض في العراق، والثالث يقول روح بع في في في في في أمريكا وفي أستراليا، يقول له هذا في ضرر عليه. عرفت إيش؟ تمام. طيب أعطونا البلوغ.